السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. من هذا الاسم مش عاجبني. اسم مش عاجبني. ليه أنا هاتف بقى؟ أه والله. الاسم ده الاسم اختفى من كل الكتب. الاسم إيه؟ اسمه كونتاكت بيزنس كونتاكت. لأن يا دكاترة هو الفكرة إحنا عايزين نبص كده بمنظور واسع شوية. الفكرة يا دكاترة اللي عايز بيعدي فيه في البيزنس. يهمني البيزنس ده واسع ولا واسع؟ صح ولا يهمني أحسن العلاقة ما بين الهيد وبين البيزنس؟ يعني يا دكاترة اللي ممكن يبقى بيزنس ضيق بس يعدي عليه البورصة. ممكن بيزنس واسع وما يعديش عليه كبير. يعني الفكرة يا دكاترة عبارة عن نسبة وتناسب بين الهيد وبين مين؟ وبين البيزنس. فالاسم الأشهر إيه بقى؟ اسمه إيكالو بيزنس ديسكور بوك. والاسم القديم مين بقى؟ الاسم القديم دوت اسمه ايه؟ اسمه كونتاكت بيلدنج. بيفكرني بالدكتور الدكتور عباس تمام ايام زمان بقى لما كان بيشوف من الاكل معايا يا دكتور. فالدكتور عباس ليه ديفينيشن للكونتاكت بيلدنج. ليه ديفينيشن الدكتور عباس اسمه اناتوميكال ديفينيشن. يقول لك ايه بقى؟ هو بيمسك المسطره الدكتور عباس بيمسك المسطره ويقسم الدايمتر يقيس الدايمتر ولما يلاقي دكاتره دايمتر او اكثر اقل بسنتي او اكثر عن النورمال يقول لك ده اتفضل ده اسمه كونتراكت بيلدنج. معايا دكاتره؟ ده ايه؟ ده ديفيش بتاع مين؟ بتاع الاناتوميكال بتاع الاناتومي اللي هو المصاصر بقى ويسال دكاتره بعد في المشرحه بعد دكاتره ياخد بيلدنج زي ده ولا ده كونتراكت. طب انا يهمني في ايه؟ انا ماليش الكلام ده خالص. ده كان ليا بقى ديفينيشن تاني اللي اسمه اوبستراكتد ديفينيشن. انا بعتبر البيلدنج ده ضيق امتى؟ لو كان في دكاتره لو اكتر قصير بدرجه انترفيرنج مع الميكانيزم اوف ليبر. يعني يا دكاتره خلي بالكم انت عندك بقى كده عامل دو ديفينيشن للكونتاكت بيلدنج صح؟ اول ديفينيشن اناتومي عباره عن ايه؟ عباره عن مسطره اقيس مسطره ريت واحد او اكتر بالدايمتر اقل سنتي او اكتر يبقى ده كونتاكت. لكن دلوقتي انا عايز بقول بقى ايه الاوبستريك بتاعي انا بقى يا جماعه اللي هو احنا متعصبين بيه الاوبستريك. انا ما بحبش اناتوميكال ديفينيشن بحب الاوبستريك بتاع انا اللي هو لك ايه الدايمتر او اكتر قل لدرجه انترفيرنج مع النورمال ميكانيزم اوف ليبر اهو ده بجد بقى ديفينيشن جدا. معايا انت كده؟ يبقى عندك كام ديفينيشن دلوقتي؟ عندك اوبستريك وعندك ايه؟ وعندك الاناتوميك. اوبستريك رقم واحد اللي هو ايه يا دكاتره؟ one or more of the diameters are reduced to a degree interfering مع النورمال ميكانيزم اوف ليبر. لكن اناتوميكال واحد اكثر بالدايمتر قل الدرجه او قل ايه يا دكاتره؟ قل سنتي عن الافريج او عن النورمال. يبقى اناتوميكال قل سنتي. الاوبستريك قل الدرجه interfering مع النورمال ميكانيزم اوف ايه؟ اوف ليبر. طب ايه اسباب الاسباب ده؟ ليه يا دكاتره قل؟ ليه قال لي بقى اللي تعالى بص ليه بص بقى اللي اتذكر ايه؟ اول حاجه عندنا اسباب كونجنتال بس احنا بنقول بنشيخها شويه ده بنسميها ديفلوبمنتال. يعني ايه ديفلوبمنتال؟ هي نفسها اللي فاتها الكونجنتال بس خليها ايه اشيك بقى ديفلوبمنتال كوز. ده الاسباب فين؟ اسباب اللي فاتها في البرتيرا الكرم اسباب في البيتس اسباب في اللور ليمب. ده الكوز اوف ايه بقى؟ الكوز اوف كونتراكتد بيلدس. معايا دكاتره؟ البيلدس اتغير بسبب ايه؟ يا ديفلوبمنتال معايا دكاتره؟ يا فيرتيبرال معايا شاب يا اما بيلدس يا اما ايه؟ يا اما في اللور ليمبس. طب ايه ديفلوبمنتال بقى؟ معايا يا دكاترة؟ الديفلوبمنتال بقى ايه بقى؟ بص بقى يا شباب. بص بقى يا دكاترة بقى، بص يا شباب. البيلد ده بقى اللي هو ايه؟ الزائد دوت. على فكرة ليه أربعة تايبس، أربعة ايه؟ أربعة تايبس. في راجل أو اتنين أمريكان، واحد اسمه كالدويل كالدويل، واحد اسمه مولوي. جابوا مليون بنت تاخد مشروع طلعوا مليون بنت معايا دكاتره وراحوا وصلوا لتقسيمه ان الميل بيبقى فيه نوع من انواع البيزنس والفيميل في نوع تاني ولو حاجات بيزنس ثانيه غريبه جدا واحد شبه هند واحد شبه صينيه واحد شبه مين شبه صينيه. فقالوا بتاع الميل اللي هو كوميلي في الميل قوي سموه اندرويد معايا واللي شبه الفيميل اسمه جاينكويد. معاه دكاتره. والشبه الصينيه بقى ريد لايت بسموه بلاكي باللايت. وبتاع القرد اسمه ايه؟ اسمه انثرو بوي. يعني دي عندي اربع انواع من الدنيس: جايناكويد واندرويد وانثرو بوي وبلاكي باللايت. ده كان عامل زي الصينية كده بالمنظر ده كده، ناقص دراعات كده والكتله الصينية كده بكتره. وده الانثروبويد ده مثير كده الارض كده وسعت الارض كده بكتره. تمام. انا بس مش ارض اي ارض، ده الايبس. الايبس هو مين؟ هم يعني اللي هم هاير انيمال، هم قريبين جدا شبه مننا، بيمشوا على رجليهم. وتلاقي كده ايه هنا من وسط هنا كده بكتره بيت ده متبسط كده، فتلاقي بيت ده بالطول بالمنظر ده كده معايا. فده اسمه ايه؟ اسمه انثروبويد. والاندرويد بتاع المين شكله كده مثلث كده، وده اللي انا كنت منور كده بتاع الايه بتاع الجنين. فعندنا في اربع تايبس اوف الجيس، عندك هنا البيناكويد وعندك الاندرويد وعندك الانثروبويد وعندك الداتي ايه لاكبيدويد. معايا يا بكا؟ طبعا هتحفظوا اللي هو السؤال اللي جالي من كام سنه لما انا كنت قلتلكم اللي هو كومبير اند كونتراست الفور مين تايبس اوف فينيك بالجيس. هتحفظوا يا دكاتره المقارنه بالاربع تايبس دول، تحفظوهم انتوا بقى معايا. انا شرحتهم في الليبر قبل كده وقعدنا فيهم فتره طويله جدا نشرح فيهم، واوعد باذن الله الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون في ليبر باذن الله رب العالمين نشرح من اول الايه بس الاول خالص الشقات مثل عندهم مشكله في الليبر باذن الله بقى حلوها ان شاء الله بقى محلوها باذن الله. ونكتشف الليبر ده حاجه سهله جدا باذن الله رب العالمين، مش صعب خالص. طيب فخلي بالك انا عندي اربعه مين تايبس اوف ميد بالبيز. ايه الموست كومن تايب؟ هو ده 50%. ده معنى الفيميل فيها ده 25 وده 20، يعني كان انثروبويد الانث بتاع الايب لايك اكتر من مين؟ من دي. وده 5% وده 5% ايه الموست كومن تايب اوف فيميل بيبيز؟ ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. البيور تايب مش هو ده الكومن. امال ايه؟ انا ده بنقي واحد بيبيز اهو ده تمام كده من فيميل في المشرحه ومختاره بس ده. يعني انا عايز ده ازاي؟ اشمعنى؟ عشان ده اندرويد. لا الفكره ده لو تبص على هنا الكاركتر بتاع الاندرويد هتلاقي ان دوت فيه شويه من الاندرويد وفيه من جوه شويه من الجاينكويد وفيه شويه من الانثروبويد وفيه شويه من بس بالغلط كوكتيل. ده جاي بسبب البيزنس على حسب ايه؟ على حسب شكل ال وده سؤال ام سي كيو خلي بالكم. فدوت اندرويد اه شكله اندرويد ده مثلث شكله اندرويد، لكن مش معنى كده ان هو كل الاندرويد فيه، لا ده فيه كاركتر من كل انواع البيزنس تانيه. فالموست كومن فايل هو مين؟ هو النكس فايل. اه ده اسمه اندرويد اه، لكن هو مش كل كاركتر في اندرويد فيه، لكن في كاركتر من كل البليز الثانيه. معايا؟ يعني هو في اندرويد بسميه على اندرويد على حسب ايه؟ حسب شكل الالت. فده الالت شكله ده ايه؟ مثلث، فده شكل ده اسمه اندرويد، لكن الكاركتر بتاعته في كاركتر ده كوكتيل من كل الباقيين كلهم. فالموست كومن تايب هو الميكس تايب، وده سؤال ام اس كيو برضه. على فكره ده بيولد زي الفل، وده بيولد زي الفل، وده بيولد زي الفل، وده بيولد زي الفل. الله امال ايه القصه؟ لا ده الفكره يا جماعه لو هم سمول لو اي واحد منهم صغير مش هيولد. يعني ايه؟ يعني في الديفلوبمنتال اول سبب سمول اي نوع من الاربعه. يعني الدكاتره كلهم بيولدوا عادي جدا، بس مش كده لو كانوا سمول ده اللي مش هيولد. دي اول نقطه. تاني نقطه بقى يا شباب معايا مش معايا؟ بس ايه؟ تاني نقطه بقى هي دي اسمها ايه يا دكاتره؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه لو سيكرم؟ يعني ايه ايه لو؟ يعني وداد. معايا دكاتره؟ ايه رايكم لو البيبس دوت فيه من الناقصه؟ وزن ناقص. ايه رايكم؟ يعني دخل بقى هنا اللي هو الهيب بونز هتدخل فين؟ في البرومونتي. هل ده يصغر البيبس ولا ما يصغروش؟ يصغره شويه صح؟ ده اسمه ايه؟ اسمه نيجلز بيبس. نيجلز بيبس. عارفين نيجلز؟ نيجلز ده راجل الماني عمل ثلاث حاجات. عمل حاجتين متوربين شويه وحاجه مستقيمه. عارفين ان حاجه مستقيمه؟ نيجلز رول. يعني نيجلز رول؟ ضفت سبع ايام تسع شهور على اول يوم في اخر دوره يطلع لك ايه؟ يطلع لك انكسبكتد ديت ديليفري يوم الولاده سبع ايام تسع شهور. فنيجلز رول ادي حاجه مستقيمه قال عليها ايه؟ نيجلز. فجاي انا على حاجتين بقى كده لجدله كان مولودين شويه. اول حاجه ولبت البيزنس لما يبقى هنا في ايه ناقصه؟ فالبيزنس ده فيه مولود شويه. يعني ده هنا ده ده النص اليمين ده الشمال صح؟ لو هي دي ناقصه دي هتلاقي الجزء ده زي الجزء ده، ده شكل ابعاده غير ده، فده اسمه اوبليك، اوبليك بلس. فده اسمه ايه؟ اسمه نيجل، اوبليك، اوبليك بلس. الحاجه الثانيه برضو قال لك العيل ده على فكره ما بينزلش بيبي دوت. ما بينزلش يا دكاتره تمام كده، والهيد دي كده الهيد عامله كده، لا ما بينزلش كده، ما بينزلش كده يا شباب. ما بيعمل ايه؟ بيتولد سنه كده او سنه كده معايا، اللي اسمها اسينكريتيزم. كان في حركه من الاسئله، هما كانوا اثنين حركتين، يا كده يا كده، واحده منهم كانت ريجل، مفيش دعوه لك يعني. بس هو ريجل عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها اسينكريتيزم دي اول بوينت، ونيجي على حاجه ثانيه يا دكاتره اللي هو ايه؟ اللي هو اوبيك بيرفكت حاجتين مقلوبين وحاجه مستقيمه اللي هي النيجل دي، نيجل زون. يبقى عمل نيجل زون واوبيك بيرفكت والحركه دي اسمها اسينكريتيز. نطلع عندنا دلوقتي كده كلكم قاعدين كده، كلكم مش عارفين قاعدين اسينكريتيز ليه؟ نعم نيجل كده خلص، اه كل كده نيجل كده خلص، برافو عليك. هم متفاعلين معايا مع الكلام، فهم ايه؟ بقول لهم نيجل فهم عاملين كده كلهم كده، عارف؟ لما اقول لهم بروحي هم عاملين كده، معادلين كده. معايا اوبليك بيرفكت بقى الله انا هقعد ازاي، بس يعني مش مشكله يعني ايه؟ يعني ماشيين معايا معايا دكاتره. فهنا خلي بالك دكاتره الديفلوبمنتال اللي هو ابسنت وان هي اللي هي اللي هي ليجل ابسنت وان هنا. في واحد راح سالني بس وان هنا قوي، قال لي طب والتن الى لو مش موجودين؟ اه صعب قوي السؤال ده. دورنا عليه بقى في الايه؟ في الكتب بقى، لقينا ليجل ابسنت وان الى وروبرت بيرفكت ابسنت تو الى. يبقى تو الى ابسنت اسمها ايه؟ اسمها روبرت، روبرت بيرفكت. يبقى ابسنت وان الى اسمها ايه؟ نيجل. ابسنت تو الى اسمها ايه؟ روبرت بيرفكت. ماشي. طيب بص يا دكاتره، ده اسمه ايه دوت؟ ده اسمه ايه ده يا دكاتره؟ استبدل صح؟ بص من جوه كده، من جوه شكله عامل ازاي؟ انا مش شايف، من جوه فلات. ايه لو استبدل من الناحيه دي راح عامل لك بارشن كده تمام؟ راح دخل في الكافيتي، ما هي دخل في الكافيتي، يعني بار هنا بقى بارشن استبدل كده، مش لاقي كافيتي ما لقاش كافيتي. يبقى كافيتي صح؟ اسمه ايه؟ اسمه اوتو بيزنس، اوتو، اوتو رقم 8 بالايطالي. اوتو عباره عن ايه اوتو؟ عباره عن بلجنج استبلر من جوه، بلجنج من جوه. معايا يا دكاتره؟ بلجنج ايه من جوه؟ فعامل انكروتشنج بتاع مين؟ انكروتشنج او مضيق مين؟ مضيق الكبد، فاسمه اوتو بيزنس. هو اسمه كده الراجل اسمه ايطالي كده. اه اسمه كده. معايا يا دكاتره؟ طب نيجي بعد كده بقى يا شباب على حته بقى عايزه بقى ايه؟ ذكاء بقى، عايزه مستوى ذكاء عالي بقى. ركز معايا بقى يا جماعه عشان دي عايزه واحد بقى ايه ذكي، عشان كده سؤال تاني. في سؤال ثاني كده عشان هقول لكم دلوقتي. اللي هيحلوا ده الاي كيو 440. اللي هيحلوا بجد الاي كيو 440. بص بقى ذكي. هو السكرم كام بيت؟ السكرم خمسه بيت. معايا يا دكاتره خلي بالك برضه دي بوينت مهمه. السكرم بيتحرك، يعني بص يا دكاتره انا هنا السكرم ده على فكره ده متجبس. ده متجبس. لكن السكرم بيتحرك، بيتحرك ازاي؟ بيتحرك كده قدام وورا. يعني بص السكرم كده عامل كده، اتحرك كده وكده. يعني هنا برومونتري وهنا ديل بتاع السكرم. اتحرك قدام ورا كده. بالثابت فوق اتحرك كده. معايا يا دكاتره؟ طيب بص بقى اللي بيحصل ايه بقى؟ ادي السكرم اهو. بيتكون من خمسه بيت، ادي واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه. ادي خمسه بيت فوق. معايا يا دكاتره؟ هنا بقى مين فوق بقى؟ هنا فوق كده يا دكاتره؟ ال 5. دي مين؟ ال 5. ايه اللي بيحصل بقى هنا كونجنتال بقى؟ بص بيحصل كونجنتال ايه اللي بيحصل؟ هنا بيحصل كونجنتال ان ال 5 دي بيحصل فيها شيء غريب جدا. هي حاجه كونجنتال عند ربنا كده. بتغير شكلها كده عامله زي زي البرومونتي، فدي بص عامله ازاي؟ فاميلي برومونتي كده كده كده كده كده كده كده عامله كده. بيحصل لها ايه بقى؟ بيحصل لها هنا سكراليزيشن اوف ذا فيس لابر فيرتيبرا. يعني بقت شبه السكر شبه البرومونتي، راح عامله برومونتي زياده. شوف بقى قد ايه ده؟ راح ملاقي مين هنا بقى؟ الالف صح ولا مش صح؟ ده دي الالف. فدي اسمها ايه بقى؟ اسمها اللي فوق بيشابه اللي تحت. اللي فوق بيشابه اللي تحت، فاللي فوق يعني هاي. يشابه يعني استيميليشن. فاسمها هاي استيميليشن بيلز. فدي اسمها هاي استيميليشن بيلز. ايه الهاي استيميليشن بقى اللي فاكره؟ الهاي استيميليشن ده ان اللي فوق شبه اللي تحت، بقى اللي فوق شبه اللي تحت بالظبط. بقى اللي فوق بقى ليه هنا بوست كده بقى عامل زي البرومونتري كده. حصل هنا سكراليزيشن اوف ذا لاست لامر فيرتيبرا. زي طبعا حد لا ذكي قوي يقول لي بقى دكاتره حد يعكس بقى اسمها لو استيميليشن. بص اللي حصل هنا ايه؟ اللو استيميليشن ده السكرم ده بقى 4 بيت بس بدل ما كان 5 بيت اهو. ادي 1 2 3 4 معايا دكاتره؟ لا بقى 5 بقى شبه مين؟ شبه اللمبر. واللمبر عامله كده. هو بقى شبه هو كمان بقى كده. اهو اهو ده بقى هنا بقى ايه؟ ده بقى السكرم كده. ما شبه اللمبر بيرتبري كده. يعني الجزء ده يا جماعه ده ما بقاش موجود. كان اسمه كان كاتب من سنتين اللو استيميليشن، اسمه لو استيميليشن بقى. يعني ايه لو استيميليشن؟ يعني تحت بشبه اللي فوق. حصل لامبرايزيشن او ذا فيرست تكرر سؤال فتاه ده بيزنس ولا مش ده بيزنس. عشان كده بقى الحمد لله رب العالمين بعد نداءات عديده تمام الحمد لله دكتورنا المحلاوي غير كتاب الاسم بقى انا كانت كان جت لو اسيميشن بيعمل كونتراكت بيزنس غير الحمد لله كتب بس هاي اسيميشن بس اللي بيعمل كونتراكت بيزنس وليس اللو اسيميشن. فاللو اسيميشن الحمد لله اتشال وكتاب اسمه كان موضوع ايه؟ موضوع خطا معايا دكاتره. فخلي بالكم اللي بيعمل هنا دكاتره اللي هو الديفرمنتال بيخلي بيزنس ضيق اوعى تنسى ان اربعه السمول وان ايلا وقلتو بيزنس وهاي اسيميشن الهاي اسيميشن. طيب حاجه اللي بعديها دكاتره بص بقى ايه رايك لو هنا في ابسنت اسم الجزء دوت ايه لو ده كله ده ابسنت كل عضله كله ابسنت وبقى في احنا بنجي على طول ازاي ده ما لهاش بيرمنت لو جزء الوسط ده كله ابسنت معايا ده كله ده ابسنت راح يجي احمد ده يبقى ايه رايكم يا دكاتره اسمه سبليت بيرمنت يعني بيرمنت ما مفتوح شويه من النص ده كله ده الجزء ده كله ايه ابسنت اسمه سبليت ايه سبليت بيرمنت نعم يعني الانسانس بيبقى دي كلها نص دي كلها مش موجوده بقى العظمه هنا مع العظمه هنا دي كلها مش موجوده فضيق شويه بريس من قدام ضيق بريس من قدام نعم مفهومك بفايبرس مش جامد برضه بس مش قوي مش ده السيرف بس برضه قاسي اسمها سبليت سبليت سبليت ابسل سبليت فيوز ابسل سبليت فيوز بتخلي الجزء ده كله مش موجود فالجزء ده من هنا لحد هنا يعني الجزء ده لحد كده كل ده جزء كله ابسط في عظم كبير قوي من الجزء ابسط اهو ده كله ابسط يضيق ده بيضيق فده يحس ده يحس هنا يحس هنا فده كله ابسط فده كله ضايع من هنا. طيب نخش بقى كده دكاتره عاملين بقى نخش كده على البون بقى دكاتره على الفيرتيبرال كولم هقول لكم بقى امثله وقول لي ايه بقى ليه بيضيق هنا ليه الباب ايه رايك في المنظر ده. طب مين يقول يا جماعه ده ايه دلوقتي؟ هذا كايفوزس هو المفروض هنا ده المفروض كان عامل كده اهو كان واقع عامل كده وكده يمكن هو الالف ما دقش قوي لكن مين دق قوي؟ الاوت دق قوي يعني اللي بص كده عمل البال بص دخل ازاي دخل كده قوي فراح دايم هنا هنا مين؟ الاوت قوي يعني الالف ما دقش قوي لكن مين دق قوي؟ الاوت دق قوي فالكايفوز ضيق ضيق مين؟ ضيق الاوت خلاص كده؟ نعم ما هو القسم هو السيركم ده بص عامل ازاي عمل كده وكده يعني بص هيك هو المفروض هنا كده راح طلع قدام كده بقى عشان كده البيلس بقى ايه بقى الفدان قرب بقى متني كده فضايق مين ضايق قوي. طيب في حاجه ثانيه اسمها سكوليوز حاجه اسمها سكوليوز يعني ايه سكوليوز؟ بتخليها دي منجله بقى معايا دكاتره ايه يا شباب؟ يعني لاتر ديفورمز فبيخلي بص كده بيخلي برضه اللي هو السكرم برضه منظره غريب كده ده السكرم فبيخلي اللي بدل بيلبس كله شكله غريب يعني بيلبس كله بقى ايه مش مظبوط معايا اللي بدل ده بيخلي لاتر ديفورمز السكرم كده معمول بالمنظر ده بيخلي بيلبس كله ماله مش مظبوط قوي فبرضه يعمل برضه ايه ديفورمز. الحاجه الاخيره بقى اللي بتفتح منظر غريب قوي قوي جدا بص اللي بيحصل ايه حاجه اسمها ايه بقى حاجه اسمها سبونديلو ليس اسبونديلو لسه يعني ايه هذا اسبونديلو يعني ايه يعني فيرتيبرال كارب يعني ايه لسه يعني يعني يقفز يعني سلف يعني سلف يعني ايه دكاتره طلع قدام قد تكون حتى قد تكون كونجيتا بص اللي حصل هنا ايه الفيرتيبرال كارب ده دكاتره لما كان نازل كده كده كده كان نازل كده كده بالمنظر ده كده لا ايه اللي حصل راح نط قدام شويه لما نط قدام بقى عمل ايه بص عمل ايه بص عمال يا دكاتره ضيق مين؟ ضيق الالف عشان هو ناطر قدام ده كميه ده حجمه كبير فضيق الالف دي اول حاجه، ثاني حاجه راح ضغط على مين؟ ضغط على بص ضغط على مين؟ راح ضغط على السكر راح ضيق مين؟ ضيق الاول مره ثانيه يا دكاتره اللي هنا يا شباب لما نط اللي هو السيبر كارب ده ان فرونت اوف ذا سكر راح ضيق الالف دي اول بوينت، البوينت الثانيه لما هو دق على اللي هو من فوق على السكر من فوق راح عمل كده ضيق مين؟ ضيق الاوت يعني معنى كده المنظر ده اللي هنا بينص الفيرتيبرال كولم من على السكر بيضيق ال وضيق مين؟ ضيق الاوت معايا اللي فاكر؟ ده ايه ده الاوت عشان حرك السكر كده لا السكر ده لا من فوق راح ضيق المريء لو لما زق لفوق من فوق زقه من فوق كده راح ضيق هو كسر ضيق اللي ده كبير قوي ضيق اللي كده ان هو طلع هو كان كده طلع هنا كده لا اوت كده ده وسط ده ناحيه الشمس ده معايا شباب اوكي طب تعالى بص بقى كده على مين بقى خلاص هنا دي بقى دي هنا كيفوزس قلناها سكوليوزس قلناها سكوليوزس قلناها طب تعالى نتكلم بقى على ايه على البلز يا جماعه حد يخلي نفس البلز حاجه كانت تعمل نارو بلز زي البلز شويه هتضاف الجراحه ايه بقى حاجه اكوام خدت سيومه عظمه عظمه طلع من البلبس سيومه يا جماعه طيب اكستوزس صح كده طب خدت الدكاتره برضه ممكن يحصل هنا فاكتشر في الايه في البلبس اللي هو العظمه في الجراحه يعني ما قلتش كلمه وجاوبت عليها ورايحين جراحه وجايين جراحه برضه الجراحه بيقولوا كده برضه لو انت في الناس ما مفيش فايده يعني جراحه ونسى كده يعني يعني ده يعني لا جراحه ولا لسه يعني يا نهار ابيض يعني استيوما بقول استيوما يعني اللي هو مش يعني استيوما يعني عظمه طالعه من عظمه بس كده معايا بجد يعني حتى معلومات عامه بلاش حتى جراحه يعني معلومات عامه يعني رجل الشارع يعني فاهم طيب بص بقى يا دكاتره في بقى كده على جنب على اللي هو ايه بتبقى كرم البيزنس قلنا استيوما قلنا ان مع التكتيل ممكن يحصل ايه بقى يحصل ترانسفورميشن يعني اما تحصل بالتيرال كارب يتكسر فيه حاجه فتكون فيه كالس فورميشن كده الكالس لما عملنا الكروتشنج يعني الكروتشنج على الكف خدوا اطفال بقى معديين فيها بقى في امتحان كمان ريكتس بقى حته بقى لطيفه قوي انا كنت بقى في المدرسه في الاطفال معايا اللي فات ما كنتش فاهمها بس انتهت في النت هو انت عارفين ان هو اللي كانت بتعمل اي نوع من انواع البيبيز اي نوع من انواع البيبيز اي ريكتس بتعمل ايه؟ ايوه قول لي بقى ازاي بقى هو ريكتس وسط مانيش ريكتس ازاي؟ بص يا جدع عيل نايمه على السرير بنت صغيره لسه نايمه على السرير كده بص بيحصل ايه؟ بتلاقي بنت ده راح تبطل وهي نايمه ضغط من ورا فالبنت ده بيتبطل بيعمل ازاي؟ بص المنظر ده اللي هو ايه؟ اللي هو فلات بنت او بلاك بلوي يعني انا جدع ريكتس وبنت صغيره يعمل ايه؟ يعمل بلاك بلوي معايا يا جدع؟ يبقى لو جت سنه صغير قوي ريكتس ده يعمل هنا ايه؟ بنت ده اللي هو اسمه فلات بنت ده اول بوينت البوينت الثانيه يا شباب لو البنت بقى قامت ومشيت وهي عندها ريجلز ايه اللي بيحصل؟ بص بيحصل ايه؟ هي بقى عندها ثلاث بلز ومع المشي هو البلز ده بقى ايه؟ بقى ميه ده بيخش لجوه شويه وده بيخش لجوه شويه فده البلز ده بقى في حته قدام وهنا في ودان كده عامل زي ميكي ماوس وهنا عامل زي ميكي ماوس ودي حته قدام يعني المنظر عامل ازاي؟ ده بقى عامل كده هو بص عامل ازاي؟ كده ده كان ثلاث بلز كده يا شباب ثلاث بلز عند شكل اهو والبلز راح دخل جوه شويه ودخل جوه شويه هنا وهنا ده عامل زي عامل زي ورقه تريف لو عارفينكم شايف تريف دي عارفينها تمام معايا اللي فاكره ايوه شايف تريف فهنا اسمه تراي فوليت او تراي راديت تراي فوليت او تراي راديت بلز عامل زي نعم ده اللي بقى اوستو ماليشيا يعني فالريكتس يا فاكره فالريكتس يبقى فلات لو مشيت اوستو ماليشيا يعمل ايه؟ يعمل تراي راديت واكيد انتوا واخدين بالكم اللي ده او ده ممكن انترفير مع ايه؟ مع الليبر ما بقاش مدور حلو انترفير مع الليبر الاورث ماليش يتكتر لما تمل تتمشى بتتحرك ايه اللي بيحصل؟ في ضغط من رجلين هنا على جوه وضغط من هنا على جوه فيبقى هنا بقى اسمه ايه؟ اسمه تراي فوليت او تراي راديت. طيب نيجي بقى كده على اللور لين بقى اي لور لين ليجن ان حاجه يا جماعه فيها اي حاجه تقول لي لا بولي مالايز تقول لي فراكشر اي حاجه حتى ممكن ساعات يجي تيبركلوزس في الجوينت تيبركلوزس في الجوينت اسمها ارثرودينيا يعني ايه كلمه دنيا؟ يعني الم يعني مثلا اللي بدا التيوبيت بيكسر تيوبتيبي بيكسر الجوينت تماما يبقى هنا في وجع فظيع جدا التنين ما تقدرش تضغط على ايه؟ على رجليها يعني في لو عندها بوليو او عندها فراكشر او عندها اي مشكله في البلجس ايه اللي بيحصل؟ بتحمل على رجلها الثانيه؟ بتحمل على مين؟ على رجل الثانيه رجل النورمال دكاتره لو في عندها مشكله في الرجل ديت ايه اللي بيحصل؟ بتحمل على رجل مين؟ على رجل النورمال تضغط على رجل النورمال كده يوم اثنين شهر شهرين اللي بيحصل في الجزء دوت بيخش جوه شويه يعني عارف المنظر عامل ازاي؟ بيبقى المنظر عامل كده هتقولي بقى فين نورمال وفين اب نورمال؟ نورمال اللي داخل طب الايه ولا بي نورمال؟ نورمال الايه فات نورمال الرجل نورمال ليه عشان في ضغط عليها جامد فلما في ضغط عليها جامد بتخش لجوه شويه فده فات نورمال وده فات فيه ايه البوليو او في فراكشرز او كده يبقى احنا كده خدنا يا جماعه الكوز اوف الكوزز اه يا دكاتره كونتراست بيلز قلنا في ديفلوبمنتال صح تمام كده اللي هو كونجنتال يلا حد يقول ايه كونجنتال بقى اللي هو اربعه شمول ايه كمان قلتوا صح اسبريت تمام هاي اكيوليشن وانت قلت ايه بقى روبرت فيجن تمام بقى كده خدنا بقى على اي شكل البرتيبرال كلب حد يفكرني يا جماعه البرتيبرال كلب زي مين وحاجه ثانيه اسمها ايه صعبه قوي اسمها ايه اللي بيحصل فيها دي بالزحله تطلع الفرنت اوف ده تكره فتضايق مين وتقوم عامله كده ميل في الاوت في التكره تعمل كمان تضايق مين الاوت برافو عليك طب في الاخر في بزنس اي جيب في بزنس اي جيب في الدول كده طب اذا كان في حد يقول لي بقى ايه هو لو انت بقى كمان هيستري معينه هيستري بيت معينه تتوقع كده يا شباب في الهيستري كان ايه اللي هناك هيستري يعني قلنا بص هيستري او ايه ريجت تمام بوليو تمام بص بقى الحمد لله العالم كله ده بقى ايه بقى بوليو فري الحمد لله ربنا بقى شكل بوليو حاجه يعني صعبه جدا ها ايه كمان فراكشر هيستري فراكشر برافو عليك طب انا كده اللي فاتت كده وبتاعت الكلالات بقى تلاقي بقى كانت صعبه عندها مطوله عندها حد لك ده فورسيب عايز يحصل له سي بي عملنا قيصريه يعني معنى كده فاتله في البيجست ديليفرز في مشكله قبل كده في اللونج تيبل بقى وستراكتد فورسز ركبناه زي اتعمل عايز هنا السي بي كل ده هيستري سجستيف اوف ايه؟ اوف كونتراكتد ايه بيت اه طبعا قول اللي هو السيت بيت هو ابسنت سيت ديوس ابسنت فالعظم بقى ايه؟ جزء من الشيء طب انا كنت تعالى ناخد على الاكزامينشن بقى تعالى اكزامين حاله تعالى مع بعض نكتب اكزامين حاله مين؟ حاله كونتراكتد بيت معايا دكاترة؟ بصوا بقى يا شباب عندنا في جنرال دكاترة عندنا في جنرال عندنا في ابدومينال عندنا في سبيشال تيبس نكتب بالعربي بقى جنبها عشان دي كلمة حلوة أوي جملة جميلة أوي الجنرال الشكل والطول والمشية والفحص الهيب فيرتيبرال كارب واللور ليمبس يا مرة تانية يا دكاترة الاكزامينشن جنرالي فيه بقى ايه؟ الشكل والطول والمشية وفحص الراس فيرتيبرال كلب واللور لمبس الشكل بقى يا دكاترة بص يا دكاترة احنا بنعرف من الشكل شكل بندس بندرس طب انت شايف خلاص انت بتدرس القصة دي بقى ان انت تتعرف على شكل الفيميل على شكل البندس بتاعها ايه؟ على شكل ايه؟ البندس فلو هي شكلها ويل فيمناين ابيرنس يبقى عندها ايه؟ عندها جايناكويد بلز لو شكلها كده فيمناين شويه ماسكولاين شويه يبقى عندها اندرويد ايه بلز يعني مش نفس بتاعه شكل بلز عامل ازاي؟ معايا يا فندم؟ مالناش دعوه يا ابني قال كده روح حد كويس انت مالكم النهارده عاملين تحرموا ليه؟ يعني مش لا مش مروح النهارده يبقى شكلها لو فيميل شكلها ويل فيمناين معايا يا فندم دي عندها ايه جايناكويد لو عندها بتاكله تمام طبعا الداب دوت لو بقى مع اولاد بس كنا نقول تمام مختلف تماما بس الرقابه انت عارف مصر الرقابه بيقص انا عمال اتكلم عمال يقص تمام فالشكل اللي جت ويست ناين يبقى ايه جاينكويد لو هنا مصر يبقى ايه يبقى اندرويد بيت عندنا بقى في سلايد لطيف قوي بقى في كتاب الاس سلايد لطيف جدا واحده اللي جت قصيره شويه تمام كده قصيره شورت تمام وتاني كمان ايه بكرش شورت وبكرش المفروض الاثنين ده يبقى عندنا دور بفر بيت مش الكرش تمام الكرش متاخر الحاله متاخره شويه تمام البلاش واحده رفيعه من تحت وعندها كرش ده بتاع المين المين اللي عندهم الكرش اللي اسمه اندرويد تايب اوف اوبيس تفاحه ولا اه بالظبط اللي هي تفاحه وكوميديه برافو عليك لكن هنا على فكره بقى الفيديو دي مش تفاحه بقى بطيخه بقى لا عندها كرش كده في الايه في النهايه لا عندها كرش كده كبير معايا دكاتره وقصيره شويه ومشعره عندها هيرشتيل يعني واحده اللي كانت قصيره وتخينه بس مش اي تخن مين تايب ومشعره وجدت كده شويه تحتها البلد بتاعها ايه؟ البلد فالبلد بتاعها هو ده ده البلد بتاعها ده اسمه ايه دوت؟ اندرويد طب سؤال اندرويد بلد ده بيحب انا وضع على الراس لو وضع احنا خدناها الابدومينيشن قلنا ده جدل الفور هيد الصغير في الفور بلد الصغير والقرص الكبير في اللي في البلد اللي من ورا يعني بيحب اوكسيدو بستيريو طب يا جدل اوكسيدو بستيريو دوت تمام يخلي يحصل ايه تيونينج ليبر يمشي حلوه ده يحصل انرشيا دي بقى السندروم اللي اسمها ايه بقى السندروم اسمها ديست توشيا ديست تروفيا سندروم الحمد لله عندنا بنات دكاتره يبقى عندهم ديكيت فيرتيليتي عندك في اف مكتوبه صح ديكريت اف يبقى غالبا بيخليكوش كويس يعني عندهم ايبر اندروجينيزم كده وميل تايب عندهم اندروجينز عاليه غالبا بيخليكوش يعني غالبا عندهم فيتو قليله شويه بس هي واحده قصيره ديستروفيا اتروفي يعني فورميشن هايبرتروفي يعني اوفر فورميشن وديستروفي بعد فتره يعني ابنورمال يعني شكلها كده ملخبط فرق قصيره وميل تايب وهي شوز وعندها هنا ديستوشيا ايه ديستوشيا؟ ايه دوشيا يعني نورمال ليبر ديستوشيا نورمال ليبر عندها اندرويد بلبس وايه تاني؟ اوكسيمتو بوستيريور وايه كمان؟ انرجي انرجي نعم مكتوبه طبعا مكتوبه اللي هي ديستوشيا ديستروفيا سندروم معايا دكاتره ديستوشيا ديستروفيا ايه؟ سندروم طيب نيجي بعد كده يا شباب للطول اللي طلع عليه 150 سم من متر ونص هنعمل قيصريه اللي طلع عليه متر ونص تعمل ايه قيصريه اللي قال من 150 سم تعمل ايه قيصريه ليه البال بتاعها هيبقى صغير هيبقى صغير جدا يعني هدي جهاز واحد مثلا 100 مثلا و70 او 172 فالعيه هيبقى بالنسبه لها كبير بالنسبه لها طويل عيه هيبقى كبير عيه عظمه عريضه عن البال بتاعها يبقى اللي طلع عليه 150 يعني 140 سم 145 هتعمل قيصريه ساعتها بقى هنعمل حاجه ثانيه هنعرف اتكلم دي طيب دي كده بتتكلم على المشي تحب عادي تتفرج عليها وهي ماشيه كده ده تبص على مشيتها ولا تحب ان انت لما تبقى تيجي تقابلها على شويه على قاعد على كرسي وهي ماشيه طبعا ليه؟ عشان لو ماشيه هي اللي كاتره عشان عندها نمبي صح؟ لو بتقعد يبقى كده معناها دي عندها ايه؟ عندها اوبليك بلز يبقى مهم قوي كمان المشيه مهمه جدا عشان المشيه دي ايه مضبوطه مش مضبوطه معايا اللي فاتت فدي فيري امبورتنت طيب تيجي بعد كده بقى يا شباب الشكل وانطول المشي عشان ليه؟ ابحث الهيد ليه؟ كان هم عندهم كل مايلايت كان عندهم ايه بقى؟ حد يفتكر انا والله فاكرها من زمان بقى فرطن بوستن صح؟ وليه كانت الروتري وهاريسون سالكس وبيشن تشيست الكلام ده كله صح؟ طب ما ده ركز هقول على ركز عندها ركز اه معلش لو عندها ركز معايا دكاتره طبعا شوف هنا فرطن بوستن لو عندها ايه لو عندها ركز أنا مرتبة كلام ليه؟ مرتبة كلام ليه يا دكاترة؟ كيفوز كريوزس لو عندها كيفوزس اسكريوزس صح؟ اسبوزيوليوزس طب اللي هو اللي مثل ليه يا دكاترة؟ لو عندها ايه؟ بوليو عندها ايه كمان؟ فراكتشرز صح؟ طب ابدومينال بقى اكزامينيشن البطن ايه بقى يا دكاترة؟ البطن ايه بقى؟ عندنا في معادلات في البرايم جرافيكا بطنها مالهاش بطن البرايم جرافيكا ليه؟ المصل القوية ضغط عالي ليه؟ مدخلها لجوه معايا يا دكاترة عايز احنا من كتر ما داخل لجوه هينزل فيها هينزل في البلز هيحصل له انجمنت بدري ولا مش معايا؟ يعني برايم جرافيتي هيحصل لها انجمنت امتى؟ اخر اربع اسابيع هيحصل لها انجمنت اخر اربع اسابيع هيحصل لها انجمنت بس انا خلي بالك يا دكاترة عادي برايم جرافيتي دي هتلاقي بطنها عامله ازاي؟ بطنها مرميه في الشارع عارفين ليه؟ العيال مش عارف ينزل فين في البلز بغض النظر عنها هي ترمي في الشارع اسمها بنزلس ابدومين يبقى اي برايم جرافيتي يعني واحده داخله كده برايم جرافيتي وبطنها مرميه عارف ان دي عندها ايه؟ عندها كونتاكت بيلز يبقى الواحده اللي تلاقي بطنها برايم جرافيتي وتلاقي بطنها كده بتبقى مرميه قدام تعرف عندها بيلز تحت بيلز تحت ضيق او برايم جرافيتي عندها ترانسفيرس لاين ليه ترانسفيرس لاين؟ اكتر تاب هو ايه؟ هو اللي عايز مش عارف ينزل البيلز بالعرض اسمه كونتاكت بيلز او برايم جرافيتي اللي كانت عندها نون انجيجمنت في اخر اربع اسابيع نون انجيجمنت برضه اتقلل كل دي كلها حاجات مستويه ليه؟ مستويه ليه السي دي يبقى ده كده في الابدون اكزامينشن كام حاجه؟ كام حاجه في الابدون اكزامينشن اللي فاتت؟ تاني حاجه ده مين بقى؟ اللي هو برايم جرافيتي مع مين؟ بطن مرميه عايز العرض عايز ما ينزلش بطن مرميه قدام عايز العرض عايز ما ينزلش طيب اخر حاجه عندنا النهارده بقى اللي هو الفيشل تيست عندنا فيه ثلاث حاجات انسانومتري ممكن يقيس الرفعه العادي انسانومتري دلتيمتري والموست امبورتنت هو تيست اوف سي بي دي ليتويت بي دي اللي هو كيفالو بيرس بروبورشن يبقى خلي بالك انا فاتح عليها كده ده تيست اول حاجه كيفالو متري يلا يا جماعه حد يقول لي ازاي بتقيس الراس ازاي؟ الراس ده ازاي؟ عندي في العياده بقى تيجي العيانه واعملها اسرع ساوند والاقي الهيد قدامي وايه بقى البايت رايت اللي هي الثالثه بقى تلاقي ايه الشياكه بقى نقعد نحط هنا كده علامه على فرايد الامن وعلامه الناحيه الثانيه وهو يقيس لي بقى الجهاز يقول لي بقى طولها قد ايه انا شايف لو هي طلع مثلا انت عارف البايت رايت قد ايه قالت 9.5 ما ينفع 11 بقى ما لوش 12 يبقى كده ده اللي بيجي عنده هايدرو كابلر مش طبيعي جدا صح ولا مش صح فطبعا هنا بيقيس البايت رايت ده بيحصل باي ارتر ساوند طب قديما انا جت هل كانت حاجه ارتر ساوند اكس ري اكس ري طيب نيجي بقى على البيت ميتري البيت ميتري يا دكاتره بقى خلي بالكم في نوعين في كلينيكال وفي راديولوجيكال طبعا كلام سهل جدا يعني ايه كلينيكال يعني ايه دكاتره بص بيشوف بقى ايه بيشوف القلت ويشوف مين ويشوف الاوت حد كده يحس كده دكاتره اول عظمه هنا في البطن هنا اول عظمه هنا تلاقي العظمه دي اسكال سباين صح الانتر سباينال دايمتر كام سنتي 25 طيب ايه اللي بعديها بقى من ورا كده سته كمان ورا كده هتلاقي اسمه ايه هي الكريست الدايمتر بتيجي هي الكريست هنا هي الكريست هنا كام سنتي الانتر كريست ده كام سنتي 27 سنتي ايه ونص صح ولا مش صح معايا في الدايمتر كلها في البيرز انا خلصت البيرز ان شاء الله الانتر سباينس والانتر كريستال اول عظمه انا بحسها انا ما بقى تخين رفيع اي حد يحس ان الاسكل سباين هنا سوري الايليك سباين وايليك سباين ليه الاتيجيو سو في ايليك سباين معانا كده الاتيس هنا الاتيس اللي هي الاتيجيو سو في ايليك سباين هنا وهنا نحسبهم مع بعض كم سنتي؟ 25 وراها مين اللي كاتره؟ ايليك 27 سنتي ونص طب في ناس من بره هنا اللي كاتره؟ طيب من بره الاكسترنال ومن بره هنا بره تنس بيوبس تلاقي بره مين؟ بره برومونتري من هنا لهنا معايا هنا في عظمه ثانيه هنا اسمها تيبس لامبر نازل منها دكاتره السباين يعني من السباين دي كده لغايه تنس هنا كده ده اسمه اكسترنال كونجوجيت يعني ايه كونجوجيت؟ يعني مسافه بين نقطتين متقابلتين اسمها كونجوجيت ده كان كام سم دوت؟ 20 سم وممكن ايه كمان يا دكاتره ممكن انا ايه كمان اعمل اكزامينشن تحت كده وانا بعمل اكزامينشن اخش جوه بقى ايه انترنا بالمتري اشوف الدايجنا كونجكت اشوف الاستكرم اشوف اللاتر وول اسكال سباين فابيك انجل عارفين تحسبوها ازاي فابيك انجل دي انا ما خدتهاش قبل كده كنت اعملها ازاي لو انا بايديا الاثنين قدرت انا احكمها كده يعني ايديا دي على هنا كده عريمه وهنا عريمه معناها دي قلب 90 درجه بص هو دي ما اعرفش تبلوكها ابدا المفروض لو هي بين ده نورمال ما اعرفش ابلوكها ما ينفعش اعمل 90 درجه حد يعرف يعمل 90 درجه مستحيل اتحدى لكن بص 90 درجه ازاي كده بس دي كانت 90 درجه بقى اهي لو انا 70 دوت على اللي هو الريمال 90 درجه دلوقتي هنا كام؟ دوت هنا اللي كاتله كام؟ اقل من 90 معايا؟ وبعدين بعد الحاله في تانيه بقى ايه الاوتلت نعمل ايه؟ بدخل القبضه كده دي المفروض 8 سم لو دخل ايديا 8 سم كده مريحه من 2 اسكت في براستس ضيف هنا سنتي فات وهنا سنتي فات ودخل كده لو دخل مرتاحه يبقى دي اكيد اكتر من كام؟ من 8 ايديا وسنتي وسنتي 10 سنتي هو النورمال 11 يعني اكتر من 8 يعني 11 وانت طالع زي الفل يعني هحط القبضه هنا خليها قاعده تنام تمام قاعده تبقى قاعده 90 درجه واقف 90 درجه كده واحس الاسكت في براستس من عند البطن بتاعتها وبعدين اقوم مدخل القبضه بين ايديا ما بين الاثنين المفروض هي تخش مرتاحه يعني 8 سم وسنتي في سنتي فات تبقى 10 لو داخله مرتاحه كده يبقى دي اصغر من كام؟ اكبر من كام؟ اكبر من 10 يعني 11 وانت طالع لا العيال لا مش بيدي بقى العيال بتنام بقى وتروح على ظهرها من عند البطن اه دي دقيقتين وخلص ده يخلص بس ونكمل الدقيقتين بالظبط اه

منتهى السهوله. فدي بسميها ايه بقى؟ اللي هو الافلاش معانا البورد بيخش ده سهوله. فدي بسميها نو سي بي دي اساس. الافلاش معانا البورد هيبقى يعدي قالها عدى زي الفل. طب اللي هي فلاش مع اوتر بورد بسميها ايه بقى؟ بسميها ثيرد ديجري سي بي دي. لا يفلاش مع الاوتر دي اللي هجرب معقول يا رب يعدي ما يعديش يا مسهل يا رب. اللي هي فلاش مع الاوتر بورد. الاوفر رايدنج بقى دي اسمها سكند ديجري سي بي دي. يبقى خلي بالك يا دكاتره عندي ثيرد وسكند بس. الفيرست الهيد فلاش مع الاوتر معايا، السكند هيد اوفر رايدنج مين؟ الثيرد فيوز. اوكي يا دكاتره؟ راح جاب بقى واحد الماني بس ولد معلم اسمه ايه؟ اسمه مولر. عارف يا جماعه نظريه دخول الحمام مش هيخرجوا؟ هو قصتك يا ولد قالك ده بس بالنهار انت عندك مشكله. عارفين بقى الفرنسيين بقى دكاتره تمام بقى يعني ايه على قدهم برضه ناس كده طيبين كده تمام وعندهم حسن نيه. يقول لك يا عم ده مالك هيخرج ان شاء الله. الالمان قال لك لا ما تضمنش. الالمان بقى يا جماعه منتهى الذكاء بقى معايا دكاتره قال لك ما يمكن يخش ما يخرجش. راح عمل ايه؟ راح نادى محمد قال له محمد عايز تساعدني يا محمد. بص بقى خليك وانت قاعد وانت قاعد له ايه يا محمد رد ايه اللي تحت معايا؟ عشان ايه كده انا ده من لو عمل كده. بص بقى يا شباب فهيجيب محمد بقى راجل مولر ده جاب المساعد بتاعه بقى معاه دكاتره جاب محمد الماني بقى يعني مش محمد ماهر اكيد محمد الماني محمد ماير نعم محمد ماير محمد ماير معاه دكاتره. طيب وبعدين ما عمل ايه؟ راح حاط ايده كده هو بقى اللي هو ايه الراجل اسمه ايه؟ اسمه مولر. راح نايم العيانه بقى خالص وبعدين خلى محمد زق له الهيد جوه البلد بس ايده الشمال حاطط ايده مكان مين؟ مكان بينار بالظبط معايا عشان اشوف هل فلاش مع انر ولا اذر اوفرايدي. ودخل تحت دي اكزامينيشن عند مين؟ عند مين؟ عند اسكال سباين كده. انا معايا دكاتره بيحط على اسكال سباين يعني هو خلى محمد زق ايده من فوق وايده عامل زي بينار ودخل ايده على اسكال سباين. ليه بقى؟ هو محمد بيدخل هشوف بقى الهيد هنا فلاش مع انر ولا اوتر ولا اوفرايدي. وتحت لو نزل الهيد لغايه تحت خالص لو نزل لغايه الاسكال سباين يعني صار انجيجمنت واللي بيخش بيخرج اللي بيحصل انجيجمنت بيولد which engages comes out اللي بيعمل engage بيطلع. يبقى هو كده اتطمع على الانت والاوت. فمولر ده معلم بقى يعني نعم دي بنعملها امتى؟ باخر ثلاث اسابيع اربع اسابيع قبل الولاده. فمولر بنرى عمل ايه يا دكاتره؟ شاف بس الانت بس فاهم ازاي؟ بص ازاي عمل ايه يا دكاتره؟ يا شباب عمل ايه؟ بنار حديده كده اليمين على سيف البيوبس والشمال كان بيزق. راح جاي مولر عمل ايه؟ لا قال لك لا انا بدايه الشمال دي لفها على التنس واليمين افحص بيها وخلي واحد يزق لي معايا دكاتره. راح جه واحد بقى دكاتره يهودي اسمه مونرو كير اسمه كير يهودي بجد. يهودي عمل ايه بقى؟ قال لك يا عم محمد يا عم ياخد فلوس كتير. قلت يا محمد مش هيجي حد يساعدني انا هساعد نفسي. اه والله قال لك كير ده قال لك كير انا مش هيجي معايا مساعد بقى له سبب بدون اسيستنت. عمل ايه بقى كير بقى؟ راح جايب هنا العينه كده نايمه على السرير وراح مدخل الدكاتره يهود الفظاع يعني في الطب الفظاع اقوياء جدا اقوياء جدا ثاني بلد في العالم في الطب بعد امريكا دلوقتي اليهود اسرائيل معايا دكاتره. راح عمل ايه بقى؟ راح جاي بايده الشمال بيزق العين وبعدين بايده اليمين راح دخل ايده في فحص كده والصباع ده على فكره على مين؟ على السيرفس كده وبيزق كده. اداري مولر ده كان غلبان جدا. مولر ده بص يا جماعه كان ايه؟ كان محتار في الصباع ده يعمل فيه ايه؟ هو كان صباع كده فمحتار فيه تمام؟ فهو حاطه كده. ما انا بدخل سؤال لما تبحث السنه الجايه هتلاقي لو دخل دي هتلاقي صباعك ده على السمت بيوبس فعلا تمام؟ فمولر ده يا غلبان جدا يعني راجل الماني كده مش عامل يعني ايه مش واخد اخوانه فقعد هنا كده وقول له زق لي يا محمد. راح كير بقى دوت لاطهر من ايه ده؟ يهودي بقى ايه بقى تمام؟ فراح قال لك طب الصباع ده انت ليه محتار فيه ليه؟ طب تحطه على السمت كده وقال لك يزق العين كده فانت بتشوف ال تشوف مين وتشوف الاوت صح ولا مش صح؟ ونفس القصه برضه الصباع اللي بشوفه هنا الهيد فلاش مع الانر ولا مع الاوتر والاوفر رايدنج والايدين اللي جوه دي بتحس ليه؟ الانجيج ويتش انجيجز كامز اوت. يبقى معنى كده كيرت عمل بالحركه دي بدون مساعد شاف ال شاف ايه؟ الاوتلت. ومعادنا ان شاء الله بكره ان شاء الله مع مين؟ مع الانفكشن. شكرا جزيلا. ايوه الانفكشن الاسبوع الجاي هتعاد كلها. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.